وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملا لأخيه على مصر، ويقال كان اسمه سنان بن علوان ابن عويج ابن عملاق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو ابن امرئ القيس ابن مايلون ابن سبأ، وكان على مصر، نقله السهيلي والله أعلم. ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كانت فيها، ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل، وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. ثم إن لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور زغر، فنزل بمدينة سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان، وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصير بعدد تراب الأرض. وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه، فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم في 318 رجلا، فاستنقذ لوطا عليه السلام واسترجع أمواله، وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا، وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمال دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة. وأظن مقام إبراهيم إنما سمي لأنه كان موقف جيش الخليل والله أعلم. ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر. قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة، وأن الله بشره بذلك، وإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس 20 سنة قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام، فحين دخل بها حملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها، فغارت منها سارة، فشكت ذلك إلى إبراهيم، فقال لها: افعلي بها ما شئت. فخافت هاجر فهربت، فنزلت عند عين هناك، فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافي، فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا. وأمرها بالرجوع، وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل، ويكون وحش الناس، يده على الكل ويد الكل به، ويملك جميع بلاد إخوته، فشكرت الله عز وجل على ذلك. وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الذي به سادت العرب وملكت جميع البلاد غربا وشرقا، وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة من الأمة من الأمم قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل، وبركة رسالته، ويمن سفارته وكماله فيما جاء به، وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام، قالوا: وولدته ولإبراهيم من العمر 86 سنة، وقبل مولد إسحاق 13 سنة. ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة، فخر لله ساجدا، وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكفرته ونميته جدا كثيرا،

ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقه. قال: فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل قال: هل اتاكم من احد؟ قالت: نعم، اتانا شيخ حسن الهيئة واثنت عليه فسألني عنك فاخبرته، فسألني كيف عيشنا فاخبرته انا بخير. قال: فاوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك ان تثبت عتبة بابك. قال: ذاك ابي وانت العتبة، امرني ان امسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام اليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا اسماعيل، ان الله امرني بامر. قال: فاصنع ما امرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: واعينك. قال: فان الله امرني ان ابني هاهنا بيتا، واشار الى اكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل اسماعيل يأتي بالحجارة وابراهيم يبني، حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان، خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، الشنة يعني القربة الصغيرة، وذكر تمامه بنحو ما تقدم. وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة، وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات، وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذاك. وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل، وكل من عنده من العبيد وكل من عنده من العبيد وغيرهم فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره، فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة. وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله، فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد، وتابعه عجلان عن ابي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة، وهكذا رواه مسلم عن قتيبة. وفي بعض الالفاظ: اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، والقدوم هو الآلة وقيل موضع. وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على 80، والله اعلم، لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اختتن ابراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. رواه ابن حبان في صحيحه، وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وانه اسماعيل، ولم يذكر في قدمات ابراهيم عليه السلام الا 3 مرات، اولاهن بعد ان تزوج اسماعيل بعد موت هاجر، وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر الى حين تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر ان الارض كانت تطوى له، وقيل انه كان يركب البراق اذا سار اليهم، فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الاكيدة؟ وكأن بعض هذا السياق متلقى من الاسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات، ولم يذكر فيه قصة الذبيح، وقد دللنا على ان الذبيح هو اسماعيل على الصحيح في سورة الصافات. قصة الذبيح، قال الله تعالى: وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما وتله للجبين، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى اسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الصافات 99 إلى 113. يذكر الله تعالى عن خليله ابراهيم انه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه ان يهب له ولدا صالحا، فبشره الله بغلام حليم وهو اسماعيل عليه السلام، لانه اول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر الخليل، وهذا ما لا خلاف فيه بين اهل الملل، لانه اول ولده وبكره. وقوله فلما بلغ معه السعي، اي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، اي شب وارتحل واطاق ما يفعله ابوه من السعي والعمل. فلما كان هذا رأى ابراهيم عليه السلام في المنام انه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا: رؤيا الانبياء وحي، قاله عبيد بن عمير ايضا، وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في ان يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما امر بان يسكنه هو وامه في بلاد كفر، وواد ليس به حسيس ولا انيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل امر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما امر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد افرده عن امر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، اجاب ربه وامتثل امره وسارع الى طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون اطيب لقلبه واهون عليه من ان يأخذه كسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل ابراهيم، فقال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى: فلما اسلما وتله للجبين. قيل اسلما اي استسلما لامر الله وعزم على ذلك، وقيل وهذا من المقدم والمؤخر، والمعنى تله للجبين اي القاه على وجهه. قيل اراد ان يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقتادة والضحاك، وقيل بل اضجعه كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبينه لاصقا بالارض. واسلم اي سمى ابراهيم وكبر، وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره: امر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا، ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله تعالى اعلم. فعند ذلك نودي من الله عز وجل: اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، اي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك الى امر ربك،

فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله أعلم. وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله فبشرناها بإسحاق جملة تامة، قوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمرو حتى يقال ومن بعده بعمرو. وقوله وقال فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب منصوب بفعل مضمر تقديره ووهبنا لإسحاق يعقوب، وفي هذا الذي قاله نظر، ورجح أنه إسحاق واحتج بقوله فلما بلغ معه السعي. قال: وإسماعيل لم يكن عنده، إنما كان في حال صغره هو وأمه بجبل مكة، هو وأمه بجبل مكة، فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله تعالى أعلم. فممن حكى القول عنه بأنه إسحاق كعب الأحبار. وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وهذا عجب، وهو اختيار ابن جرير، وهذا عجب منه، وهو احدى الروايتين عن ابن عباس، ولكن الصحيح عنه وعن اكثر هؤلاء انه اسماعيل عليه السلام. قال مجاهد وسعيد والشعبي ويوسف وغيره عن ابن عباس هو اسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس انبأنا ابن وهب اخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس انه قال المفدى اسماعيل، وزعمت اليهود انه اسحاق وكذبت اليهود. قال عبد الله بن الامام احمد عن ابيه هو اسماعيل. وقال ابن ابي عن الذبيح فقال الصحيح انه اسماعيل عليه السلام. قال ابن ابي حاتم سألت ابي حاتم، وروي عن علي وابن عمر وابي هريرة وابي الطفيل وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا الذبيح هو اسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي ايضا قلت، وروي عن معاوية وجاء عنه ان رجلا قال لرسول